السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في النظر الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشرع مريد حدثاتنا كل وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله سبحانه وتعالى تفسير ابن جزي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونزلنا في تفسير سورة المائدة. تفضل شيخ عمر. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي وقالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. جزاك الله خير يا شيخ عمرو، ربنا يبارك فيك. بسم الله. قال ابن جزي رحمه الله: يوم يجمع الله الرسل، قال هو يوم القيامة، وانتصاب الظرف بفعل مضمر اللي هو يوم. يقول المحقق: قدره في المحرر الوجيز اذكروا يوم يجمع الله الرسل، أو تذكروا يوم يجمع الله الرسل، أو احذروا يوم يجمع الله الرسل ونحو هذا. يبقى يوم يجمع الله الرسل. وبالمناسبة بعض أهل العلم قال إن قول الله سبحانه وتعالى يوم يجمع الله الرسل متعلق بما قبله. فين متعلق بما قبله؟ فقال المعنى: واحذروا يوم يجمع الله الرسل، أو واتقوا يوم يجمع الله الرسل، أو واسمعوا خبر يوم يجمع الله الرسل. طيب، فيقول ماذا أجبتم؟ أي ماذا أجابكم به الأمم من إيمان وكفر وطاعة ومعصية؟ والمقصود بهذا السؤال توبيخ من كفر من الأمم وإقامة الحجة عليهم. وانتصب ماذا بأجبتم؟ انتصاب مصدره، على معنى يعني أي إجابة أجبتم، إجابة تصديق أم تكذيب. ولو أريد الجواب لقيل بماذا أجبتم، بماذا أجبتم، يعني لو أريد السؤال عن مقولهم. ولكن هي العبرة أي إجابة أجبتم، ليس المقصود السؤال هم الناس ماذا قالوا، يعني أريد السؤال عن مقولهم. ولذلك هنا وقع يعني كلام بين العلماء، فيقول ماذا أجبتم؟ فقالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا. فبعض أهل العلم قال إن لماذا قال الله سبحانه وتعالى للرسل يوم القيامة ذلك، أو يعني سيقول ذلك. فبعض أهل العلم قال إن ربنا سبحانه وتعالى سأل الرسل عن أحوال أممهم ليعلمهم بالذي أحدثته أممهم من بعدهم، عشان ربنا عز وجل يخبر الرسل باللي القوم عملوا بعد الرسل، لأن طبعا لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يفضح أهل الشرك وأهل النفاق على رؤوس الأشهاد، فيكون ده نوع من العقوبة، نوع من العقوبة. وهنا بيقول المقصود بهذا السؤال، يعني ده يكون إجابة ثالثة، توبيخ. يعني إيه توبيخ؟ من يدينا في القرآن فيها سؤال توبيخ يوم القيامة، حد بيسأل حد والمقصود حد ثالث تماما. شاركونا كده بسم الله. يعني في سائل ومسؤول والمقصود حد ثالث تماما. بسم الله. الإجابة: وإذا الموؤودة سئلت. وإذا الموؤودة سئلت، تراجع بقى كتب أهل التفسير ومر معنا بفضل الله هنا في الجزئية. المقصود هنا إن الموؤودة تسأل توبيخا للقاتل، تمام؟ فده قريب منها على وجه اللي ذكره هنا ابن جزي رحمه الله. قالوا لا علم لنا، يقول ابن جزي، إنما قالوا ذلك تأدبا مع الله فوكلوا العلم إليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المعنى لا علم لنا إلا ما علمتنا. يقول المحقق: ليس هذا ليس من قول ابن عباس، وإنما هو من قول مجاهد، أخرجه الطبري ابن أبي حاتم. يبدأ القول الأول. وقيل معناه: علمنا ساقط في جنب علمك. ويقوي ذلك قولهم: إنك أنت علام الغيوب، لأن من علم الخفيات لم تخف عليه الظواهر سبحانه وتعالى. وقيل ذهلوا لا، هو بالفتح والفتح والضم، يبقى ذهلوا. وقيل ذهلوا عن الجواب لهول ذلك اليوم، ذهلوا عن الجواب لهول ذلك اليوم، وهذا بعيد، لأن الأنبياء في ذلك اليوم آمنون. وقيل أرادوا بذلك توبيخ الكفار. إذن تاني كده، ربنا عز وجل يسألهم يوم القيامة: ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. قالوا لا علم لنا، إيه الإجابة هنا؟ لماذا قالوا ذلك؟ القول الأول: وكلوا العلم إلى الله، وهذا قول مجاهد. القول الثاني: علمنا ساقط في جنب علمك يا رب، ويقول ذلك إنك أنت علام الغيوب. القول الثالث: ذهلوا عن الجواب، يعني من من من هول يوم القيامة قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. ابن جزي يقول هذا بعيد، لأن الأنبياء في ذلك اليوم آمنون. طيب، وبعض أهل العلم بيقول لا، لأن هذا اليوم النبي عليه الصلاة والسلام قال في يوم هذا، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام عن الله سبحانه: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ماشي، فده يعني في خلاف بين أهل العلم اللي هو الذهول عن الإجابة والخوف يوم القيامة. وقيل أرادوا بذلك توبيخ الكفار، يعني كأنهم قالوا: يا رب احنا ما نعرفش، اسأل الكفار، فيكون ده توبيخ أيضا لمين؟ للكفار. يعني ولا مثلا أعلى، حد يقول لك مثلا عملت حاجة فتقول له: دي مش بتاعتي، شوف فلان، وانت عارف ان فلان ما عملش، فيكون ده مزيد للتوبيخ له. ربنا عافينا يا رب. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: إذ قال الله يحتمل أن يكون إذ بدلا من يوم يجمع، ويكون هذا القول يوم القيامة، أو يكون العامل في إذ مضمر، ويحتمل على هذا أن يكون القول في الدنيا أو يوم القيامة. وإذ جعلناه يوم القيامة، فقوله قال بمعنى يقول. وقد تقدم تفسير ألفاظ هذه الآية في آل عمران. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى: إذ قال الله: يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. المقصود هنا سيدنا جبريل تكلم الناس في المهدي وكهلا. هنا أقول يعني أرجع لسؤال تفسير آل عمران، لكن سريعا. وإن علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. شاركونا كده الكتاب والحكمة. التوراة والإنجيل دي واضح، ما معنى الكتاب والحكمة؟ اتفضلوا، ما معنى الكتاب والحكمة؟ خلي بالكم الكتاب احنا فيه التوراة والإنجيل، عشان لا أحد يقول الكتاب هو الإنجيل. ها تمام، جزاكم الله خير. إذ أيدتك يعني واذكر نعمتي عليك، إذ أيدتك وإذ علمتك الكتاب. الكتاب أي الكتابة والخط، الكتابة والخط أو جنس الكتب السماوية، جنس الكتب السماوية. والحكمة العلماء قالوا العلم والفهم ومعرفة أسرار الشرع وفوائده وحكمة وحسن الدعوة والتعليم، ده الحكمة. والتوراة هو الكتاب اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله على سيدنا موسى، والإنجيل اللي هو الكتاب اللي ربنا عز وجل أنزله على سيدنا عيسى، وهو مكمل للتوراة كما مر معنا، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. طيب هنا العلماء سألوا سؤال، قالوا الله عز وجل يقول اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. طيب هو هنا المذكور في الآيات النعم المذكور هنا على سيدنا عيسى ولا على سيدة مريم؟ فقالوا على سيدنا عيسى. فلذلك الرازي رحمه الله يقول إن قيل إن الله تبارك وتعالى يقول في أول آية اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، ثم إن جميع ما ذكره تعالى من النعم مختص بعيسى عليه السلام وليس لأمه تعلق بشيء منها، يبقى فين اذكر نعمتي عليك؟ ده واضح. وعلى والدتك فين؟ على السيدة مريم عليه السلام. قال قلنا كل ما حصل للولد من النعم الجليلة والدرجات العالية فهو حاصل على سبيل التضمن والتبع للأم. تاني يعني كل حاجة حصلت من نعم ودرجات عالية للولد فده يكون على سبيل التضمن والتبع للأم، أكيد الأم طبعا بتفرح بكده. طيب ولذلك قال تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية، قال فجعلهما معا آية واحدة لشدة اتصال كل واحد منهما بالآخر، انتهى. طيب ده القول يعني ذكره الرازي، يعني وفي بعض الأقوال الثانية لكن هذا أشهرها يعني. طيب سؤال برضو، متى أيد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بروح القدس؟ في مواطن منها طبعا هنا يعني روح القدس سيدنا جبريل عند نطقه في المهد، يعني نطق سيدنا عيسى ماشي نطق بالوحي اللي ربنا عز وجل أوحاه إليه عن طريق روح القدس، كذا قال بعض أهل العلم. الثاني إن ربنا عز وجل أيده عند يعني صلبه بروح القدس، يعني لم يصلب يعني عند الوقت ده، فرفعه الله سبحانه وتعالى إليه. الموسم الثالث منها يعني إن الوحي كان إلى سيدنا عيسى عن طريق روح القدس، والله أعلم. برضو سؤال، إيه وجه الامتنان إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول كلمة وكهلة؟ ما وجه الامتنان على سيدنا عيسى بكونه يكلم الناس في كهولته؟ المراد والله أعلم كما قال أهل العلم إن سيدنا عيسى تكلم في المهد وكهلا، في المهد وكهلا، ولا نعلم في القرآن إن في نبي تكلم في المهد مثل سيدنا عيسى، والله أعلم. طيب كذلك وكهلا إن هو يعني بدأ يكبر في السن، ومستحيل رب يعني حاشا الله سبحانه وتعالى وتعالى الله عما يقول كافرون علوا كبيرا إنه يتدرج ويكبر، يبقى كان صغير وبعدين يكبر، لا، لكن ده من صفات البشر. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، فده يدل على بشريته وليس على إلهيته. تمام، وده طبعا ردا على النصارى. طيب بسم الله، يبقى إذن كده وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. طبعا برضو هنا في العلماء تكلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقرأ ولا يكتب، فكان أميا عليه الصلاة والسلام، وهذا كمال في حقه بخلاف البشر. لو إنسان فينا ما يعرفش يقرأ ويكتب ده شيء بلا شك نقص فيه، لأن الله عز وجل قال في سورة العنكبوت وما كنت تتلو من قبله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إلا لارتاب المبطلون. يعني النبي يقرأ ويكتب كأن طب ده محمد ولا ألف القرآن خلاص. فكون النبي عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب ومع ذلك يأتي يعني بأدق الأخبار وعظيم التفاصيل التي حدثت من قبل واللي هي هتحدث أيضا يوم القيامة، فده يدل أن هذا وحي من عند الله سبحانه وتعالى هو القرآن. طيب قال هنا فتنفخ فيها، الضمير المؤنث عائد على الكاف لأنها صفة الهيئة، وكذلك الضمير في تكون، وكذلك الضمير المذكر في قوله تعالى في آل عمران فأنفخ فيه عائد على الكاف أيضا لأنها بمعنى مثل، وإن شئت أن تقول هو في الموضعين عائد على الموصوف المحذوف الذي وصف بقوله كهيئتي، فتقدره في التأنيث صورة وفي التذكير شخصا أو خلقا وشبه ذلك وشبه ذلك. وقيل المؤنث يعود على الهيئة والمذكر يعود على الطير أو الطين، وهو بعيد في المعنى. بإذن كرره مع كل معجزة ردا على من نسب الربوبية لعيسى عليه السلام. يعني هم النصارى عندهم كده إن سيدنا عيسى فعل كذا وكذا وكذا، نقول ربنا عز وجل يقول بإذني بإذني. طب ما النبي عليه الصلاة والسلام له معجزات صلى الله عليه وسلم، فلا نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام رب بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام، بل قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرز النصارى عيسى بن مريم وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول صلى الله عليه وسلم. قال وإذ كففت بني إسرائيل عنك، يعني اليهود حين هموا بقتله فرفعه الله إليه. وإذ أوحيت معطوف على قبله، فهو من جملة نعم الله على عيسى، فهو من جملة نعم الله على عيسى. والوحي هنا يحتمل أن يكون وحي إلهام أو وحي كلام. طيب لو في معنى مش واضح اتفضلوا اسألوا. واشهد يحتمل أن يكون خطابا لله تعالى أو لعيسى عليه السلام. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم، ده اللي هو يعني قصة المائدة اللي سميت بها سورة المائدة، إن شاء الله يكون معنا غدا إن شاء الله. سريعا كيف كف الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل عن نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام؟ إن ربنا سبحانه وتعالى جواب يعني رفعه وأنجاه مما أرادوا به من الصلب، كما قال تعالى في سورة النساء مرة معنا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكذلك قال سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. كذلك ذكر العلماء إن يعني وجوه إنعام الله سبحانه وتعالى على سيدنا عيسى، وكذلك إنعام الله عز وجل على السيدة مريم. على سبيل المثال من وجوه من هذه الوجوه على سيدنا عيسى، يعني إن ربنا سبحانه وتعالى خلقه بلا أب، وكذلك إن ربنا عز وجل من عليه في المهد بأن أنطقه، دي كلها نعم، وكذلك إن ربنا عز وجل حفظه من الذين أرادوا قتله أو صلبه ورفعه الله سبحانه وتعالى إليه، وكذلك الصنف النعم المذكور هنا إذ أيدتك بروح القدس الآيات وغير ذلك. أما وجوه النعم على السيدة مريم عليه السلام فأيضا له صور، منها إن الرزق كان يأتيها في المحراب كما مر معنا في سورة آل عمران، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كذلك إن ربنا عز وجل برأها على لسان وليدها إذ أنطق الله سبحانه وتعالى في المهد، فده طبعا يعني شيء طيب لسيدنا عيسى وكذلك لسيدنا مريم، أيضا أن ربنا عز وجل جعلها صديقة، قال تعالى وأمه صديقة. وأيضا قبل ذلك أن ربنا عز وجل جعل يكفل سيدنا زكريا، يعني أن هي تربت عليه السلام ونشأت في بيت نبوة كريم، فطبعا أكيد استفادت من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب هنا سؤال، الله عز وجل يقول وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، إيه وجه الامتنان هنا من الآية دي على سيدنا عيسى؟ فالعلماء قالوا وجه الامتنان من الله سبحانه وتعالى هو المنان تبارك وتعالى على سيدنا عيسى إن ربنا جعل له أصحاب وأنصار، أصحاب وأنصار ووزراء صالحين. ومن المعلوم أن الأنصار والأصحاب والوزراء إذا كانوا من أهل الصلاح فإنهم عون على طاعة الله عز وجل وإقامة شرعه، كما قال موسى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. طيب زي ما ذكر هنا ابن جزي الإلهام هنا أو الإيحاء، يعني الشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول قال بعض أهل العلم المراد بالإيحاء إلى الحواريين الإلهام، الإلهام ويدل له ورود الإيحاء في القرآن بمعنى الإلهام كقوله وأوحى ربك إلى النحل، يعني مش أوحى هنا يعني وحي إن النحل مثلا رسول، تمام. وكذلك وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. طيب وقال بعض العلماء أوحيت إلى الحواريين إيحاء حقيقيا بواسطة عيسى، بواسطة عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. طيب وبكده فضلا كنا نهينا مجلس اليوم، إن شاء الله نستكمل غدا قصة المائدة، إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إنما نفرنا القصة الوحدية لما فيها من الفوائد، وإن شاء الله تكون درس الوحدي، وبعدين إن شاء الله يكون معنا آخر مجلس. وقال الله عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.